ربنا قال الارض تراب وبعدين نحط ميه وبعدين يبقى طين وبعدين يبقى حمأ مسنون وبعدين يبقى صلصال كالفقار الى اخره وبعدين ننفخ الايه الروح. طب لما نحب ننقذ الحياه نعمل ايه بقى؟ نقوم ناخد الروح الاول اللي جت الاخر دي تتاخد الاول. بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الراجل خشب الصلب اي الصلصاليه بقى، وبعد مده يومين كده بدات التصليبه دي بقت عافنه. لما عفنه اصابها الايه؟ تحللت. يبقى راحت للطين الحمق المسنون اللي ريحته وحشه، وبعدين شويه الميه اللي فيه يطلعوا يتبخروا، وشوية التراب التانيين يروحوا للتراب. يبقى الموت جه على عكس مين؟ على عكس الحياة. يبقى صدق الله في المشهد حين بيّن لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياة. ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى ما يقول من طين وتراب وطين، التراب ده إزاي بيه؟ احنا عارفين الميه بتنزل الاول من السماء وبعدين سلكه وينابيع في الارض ومش عارف، والتراب بيجي ازاي؟ التراب ناعم كده. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المساله فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين قال إيه؟ خلق الأرض إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ وبارك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. فيها يعني في الأرض ولا في الجبال؟ أقرب مذكور إيه؟ وجعل فيها رواسي من ايه؟ من فوقها وبارك فيها. في ايه؟ في الرواسي. وفي الارض برضه، ما هي الرواسي في الارض. وقدر فيها اقواتها. الله، بارك فيها وقدر فيها اقواتها. الا القوت اللي بيجي من الزرع ده، ما هو اول حاجه بيجيب القوت ايه؟ ما يخرجه من الارض، لأن أمنا اللي احنا من طينتها هي اللي تدينا مقومات حياتنا. يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي ازاي؟ قال لك يا أخي ده احنا بلاد النيل، وكنا بنشوف إن التربة الخصبة اللي بتجيلنا من أيام الفيضان بتيجي من إيه؟ من أوغندا ومن الحبشة، بتيجي وتخلي المية زي الطحينة، مش كده؟ اللي أدرك الحكاية دي بقى الناس الكبار. وبعدين تروق المية والطحينة تفضل إيه؟ طينة، يطلع منها الزرع. كل أرض يجي المية فيها وتسيب الغريم بتاعها تبقى فيها الخصوبة متناهية. إذن الخصوبة جاية منين؟ من الطمي والغريم. والطمي والغريم جاي منين؟ من الجبال. إزاي؟ قال لك لأن الجبال عالية وصمة والشمس تنقح فيها والبرودة تيجي، فيبقى فيه أهد وإيه؟ في تمدد وفيه إيه؟ انقباض. يوم يحصل فيها تشقق في السطح كده، يوم ينزل المطر. المطر يعمل إيه؟ يجرف اللي تفتت من الجبل ده. ساعة ما يجرفه وينزله وهو نازل كده يعمل زي المبرد. يقوم ينزل الإيه؟ الله، أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت. لو عملها سهلة هشة كان أي مطر في مرة واحدة يروح عاملها كده وبعدين نقعد نزرع فيها كم سنة وبعدين تجدب الأرض. لا، بينزل لك واحد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله، إذا الوديان اللي بنزرع فيها دي جاي الفلم بتاعها منين؟ من الجبل. طيب على الجبل، انت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني ايه؟ الوادي منخفض من جبلين،

يعني انت مثلا قاعد كده مثلا بقك ملم طعام ولا بتاع، وبعدين الواد بيقول لك اعمل الشيء الفلاني، اكنك قلت له ايه؟ اعمل. يقول فلان على الباب وبيجي، فلان على الباب. الله، يبقى احنا عندنا بقايا من الخرز، لما ما يسعفناش اللفظ بنعمل ايه؟ الاشارة. الله، اذن التفاهم امر ضروري، تفاهم امر ضروري. قال لك طيب نتفاهم باللغة بقى ازاي؟ قال لك ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. ولذلك احنا نقول الواد ابنها الصغير، الواد ما تمشيش في الشارع لا تسمع كلام اباحه ومش عارف ايه، يكرره، لانه لو ما سمعوش يقوله. يبقى انت ما تقولش الا اللي ايه؟ اللي تسمعه. كان العرب قديما كلامهم كله فصيح، يوم الاذن العربيه الصغيره بتسمع كلام ايه؟ فصيح. يوم يتكلم فصيح ولا لا؟ ولما حصلت اللخبطه بقى واختلطنا بالاعاجم وبتاع وحاجات زي دي، بقينا نسمع فصيح وغير فصيح، لغتنا لخبطت، وبقينا نتكلم بالعاميه ونتكلم مش عارف ايه. اذن اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. انتهينا. ما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، يبقى تعالى بقى ببيئه عربيه. انا بتكلم العربيه لانني سمعت اهلي والمعاصرين لي يتكلمون العربيه، فتكلمت العربيه. بمعلم ولا من غير معلم؟ ده من غير معلم، بدليل اللي ما تعلمش بيتكلم راح ولا ايه؟ ايه الاداه؟ ودنه سمعت لسانه اتكلم خلاص على الاول. يبقى انا اتعلمت من ابويا ومن الجيل بتاعي. طب وابويا وجيله اتعلموا من ايه؟ برضه من ابوهم والجيل بتاعه. طب وابوهم اتعلم من ايه؟ زي ما سلسلة التكاثر سلسل الكلام، هتفضل كده وابوه يتعلم من ابوه لحد ما نوصل لمين؟ لآدم. طب آدم أول الخلق اتعلم من مين؟ يبقى إذن قول الله وعلم آدم الأسماء كلام ضروري منطقي استقرائي، وإلا جابها منين؟ ممكن. ومن آياته، احنا قلنا كلمة آية يعني الشيء العجيب اللي العقل يقف عنده بدهشة، ودهشة تورث إعجابا، وإعجاب يورث يقينا بحكمة الخالق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لكم من أنفسكم، بقى هو خلق من نفسنا؟ قال لك من انفسكم يعني من جنسكم ونوعكم. ما خلاش التكاثر يحصل بين انسان وبقره، لا، يحصل بين انسان وانسان مثله يتفق معه في الجنس ولكن يختلف في النوع، والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، مش عشان يوجد مشكله. المرأة تبقى في الليونة، في الرقة، في الحنان، في المش عارف، والرجل يابس وراجل قوي وراجل مش عارف. هي تفرح بقوته وهو يفرح بإيه؟ بنعمته. يعني متكاملين. الله، أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم. كما قال الحق في آيات أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما جبناش ملك، جبناه من نفس بشرية ولها كل طاقات البشر، عشان يبقى أسوة كويسة لنا. لأنه لو جبناه ملك والملك يقول اعمل زي، أقول له ما اغضبش، ده أنت ملك وأنا عابر زيك زي، إنما أهو زي بشرة. أو من أنفسكم يعني من العرب، من أنفسكم يعني من قريش، هو أنتم شايفينه ونشأ فيكم وهو إلى آخره، كل حاجة تمشي. طيب هو خلق الأزواج من الإيه؟ من نفسنا، تقدر تقول من جنسكم، بس في اختلاف في النوع. اختلاف في النوع ده عشان ده هيدي ذكورة لها عمل وأنوثة لها إيه؟ لها عمل. الناس بتفتكر إن الذكورة والأنوثة دي نقائض، لا دي تكاملات، يعني دي ضرورية ودي ايه ضرورية. ولذلك الناس جميعا يستقبلون الزمن عشان الأحداث، الزمن علشان الأحداث. قال لك اه، ففيه الليل وفيه ايه. هل واحد يقول يلا نعمل مقارنة بين الليل والنهار؟ ما مش مش متقابلين، ده متكاملين، ده له مهمة وده له ايه. ولذلك يجي القرآن برضو يدين القضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغطي الكون بظلمته، والنهار إذا تجلى أشرق. أدي اثنين، يبقى ليل وإيه. الليل محل إيه السكون، والنهار محل إيه الحركة. يجيب بقى الحتة اللي مختلف فيها، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه مهمة، وبتكاملكم معا تنشئ التكامل الأعلى. ما تقولش إنها تبقى زي ولا أنا أبقى زيها، لا. ولذلك يقول لك اللي تبقى المرأة تاخد حق الراجل، تقول له طيب يا أخي ما تحملهاش مهمة الرجل إلا إذا قدرت تحمل الرجل مهمة الحمل. شوفوا يحمي الرقر بقى ويولد ويعمل مثلا. إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت عايز تحملها كل حاجة؟ الناس البلطجية بقى اللي عايزين المرأة تشيل الناف وياهم بقى نعم. يبقى في إيه؟ في تكامل. خلق لكم من أنفسكم. طب ومعنى تاني، خلق لكم من أنفسكم، لأن زي ما بعض الروايات أن الله خلق حواء من مين؟ من ضلع آدم، يبقى من نفسنا ولا حتة منا يعني. طيب، أو خلق لكم من أنفسكم، الكلام للذكور الله وللإناث أيضا، لأن كلمة أزواج إيه؟ تسمع الاثنين طبعا. أو في العلم الحديث اللي دلوقتي، كان زمان يفتكروا أن الجنين لما ينشأ من مائين، ماء الرجل وماء مين؟ المرأة. ولكن القرآن يقول غير ذلك، ماء المرأة لا دخل له في الجنين، إنما الجنين كله من مين؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله، كأن الذكور والأنثى جاء من مين؟ أهي دي اللي اكتشفوها، يسموها بقى اللي بيشوفوا علم بتاعه يقول لك الإكس والإكس واي، مش كده ولا لا؟ يعني الاثنين طالعين من الراجل، ميكروب الذكورة وميكروب الإيه؟ الاثنين من مين؟ يبقى المرأة ملهاش إيه؟ ملهاش دخل. يبقى خلق لكم من انفسكم يا ذكور ايه الازواج، حته منك، ميكروب منك اللي هو الاكس والاكس ايه والاكس واي. ما كلام طيب. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يقول انني اريد خليفه متكاثرا عشان نعمر الارض الواسعه دي كلها. فاذا طاق مكان بأناس، يعني كتر الرجال عليه، فافهم على طول كده ان فيه مكان قفر من أناس. يعني لقيت زحمة في مكان، يعرف ان فيه خلاء في حتة تانية. ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا ايه؟ يروحوا له هو هناك وعايز ناس يدخلوا. يبقى أزمة العالم إيه في إيه؟ الأزمة اللي موجودة في العالم إن فيه أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. إحنا السودان فرحنا هون، شو بقى أسأل فيها كام مليون كيلو عايزة تنزرع، وإحنا شوف مزنوقين الزنقة دي، إيه اللي مانع إننا بقى نروح هناك وننطر الرجال اللي ما لهمش أرض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه؟ لا نعرض بقى، لا ده استعمار، ازاي هيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه، ازاي هيجوا يعملوا لنا ايه. يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من ان منهج الله لم يطبق، والا لو كانت المساله ارض بلا رجال تسيح في رجال بلا ارض ما يبقاش فيه ازمه ولا اي حاجه ابدا. ولذلك ايه في القران قلناها في هيئه الامم المتحده، ايه في القران لو طبقتموها يا هيئه الامم المتحده ما وجدت مشكله في الكون اقتصاديه ابدا. ايه الايه؟ والارض وضعها للانام. الارض هي اسمها ايه؟ ارض ايه؟ الارض على اطلاقها، للانام على اطلاقها. ولذلك الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ ما تشعرش تعارض القدر في احكامه وبعدين تقول ده فيه فساد. الفساد من مين؟ ولذلك انظر الى الكون كله وانظر الى ما تتناوله يد الانسان بالحركه فيه، والى الاشياء التي لا يتناولها الانسان بالحركه فيها، وشوف الاثنين قارن بينهم. الفساد انما ينشا في الاشياء التي تمتد يد الانسان اليها بغير قانون خالقه، واللي ما تقدرش الايد تمتد لهم ماشي زمان. السماء والشمس والقمر والنجوم وكل حاجه ماشيه كويس ولا مش ماشيه كويس؟ لانني ماليش سيطره عليها ولا ده. انما الفساد جاي من ايه؟ من انني ادخل في حركه شيء بدون منهج من خلقه وخلقني. لكن لو خدنا كل حاجه، ولذلك هناك فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي في من اتبع وفي فمن ايه تبع، وديك فلا خوف عليهم ودي فلا يضل ولا ايه ولا يشقى. يبقى الضلال والشقاء ايه جاي من ايه؟ من ان في منهج لله واحنا مش من ايه من تبعه. ولذلك يقول لك معيشة ضنك، يقول لك معيشة ضنك يعني ايه؟ يعني فقراء. لا يا اخوة، قد يكون عندهم غنى وعندهم الاكل والشرب، انما ايه ايه؟ يقول لك امسك اقتصاديات العالم تجد السويد نمرة اولى في الله، ولكن الجنون والشذوذ والعصبية والانتحار والضيق بالحياة موجود فيه. يبقى المسألة مش مسألة رزق، ده فيه منهج غير ايه غير مطبق. تلتفت تلاقي النفس ضيقة، تقال ليه ما كلتش؟ لا كلت. ما لبستش؟ لا لبست. ما عندكش؟ لا عندي فلوس. امال مالك؟ قول والله هي كده هي كده، لانك انت عملت ايه؟ تركت منهج ربك، لان منهج اللي خلقك انت استعملته. تعال بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع. نحن ناكل عن شبع، ولهذا نتبغدد على الطعام، عايز حاجة مشهية بقى، عايز اكل مش عارف ايه وعايز اكل ايه. طب جرب نفسك وجوع نفسك طق او طقتين وبعدين روح البيت، ان لقيت لقمة ناشفة كده ولا مكركبة تاكلها وبشوية ملح يا سلام. يبقى لو اننا اكلنا عن جوع لكان كل طعام ايه؟ كل طعام ايه؟ كل طعام شاي. نعم القدام الايه؟ الجوع. مش هنا طوال كتير. طيب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قلنا بقى من أنفسكم إما من جنسكم هذه واحدة، وإما بضع منكم زي ضلع آدم، وإما من الميكروب المنوي اللي جاي من مين؟ من الراجل. العربي قبل العلم الحديث ده ما يثبت في الكلام ده إن المرأة لا دخل لها في الجنين والكلام كله من الراجل، كانت واحدة متجوزة واحد اسمه أبو حمزة، وبعدين أبو حمزة كل الولية ما تجيب أم حمزة دي بتجيب إيه؟ تجيب بنت بنت بنت بنت بنت، وهو عايز ولد عشان يبقى إيه؟ يبقى له عزوة. أم راح اتجوز واحدة تانية وقطع صلة بمين؟ بمراته الأولانية. الولية شاعرة فقالت إيه؟ عشان تعرف ان دي امر فطري مش عايز علم ولا معامل ولا بتاع ولا كلام، قالت ما لابي حمزه لا ياتينا، بتستفهم ما بيجيلناش ليه زي ما بيروح هناك، غضبانه ان لا نلد البنين، يعني اللي مزعله منا ايه

يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه. ولذلك المرأة عادة تشيخ قبل الرجل. الرجل يفضل معفرط لحد 100 سنة، انما المرأة لا. فلازم الرجل يقدر بيك. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت، قال له لا تنكحها الا رجلا تقيا، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. كلمه زوج تطلق على الرجل وعلى الايه، لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين، لا، كلمه زوج وحدها مفرد، بس معه مثله، معه ايه مثله. من انفسكم ازواجا، أنا العله لتسكنوا اليها، فالعله الاصيله بقى في الاصل ان واحده ارتاع عندها ومش عارف ايه، وجعل بينكم موده اللي هو الحب المتبادل، وبعدين ايه، وبعدين الرحمه. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يتفكروا كده في المراحل، وربنا عملها ازاي، وعملها من جنسك، وعملها لك تسكن اليها، وبعدين عمل في الموده، وبعدين ايه ايه الرحمه بقى. فكان الرحمه دي هي اللي ايه يجب ان يتعايش بها الزوجان طيله الايه طيله الحياه. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. خلق السماء والارض آية من الآيات. ليه؟ لأنه حيجي يقول لك يا أخي السماء اللي أنت على مداد الأفق كده تقوم تشوفها بغير عمدان، مش بقى رفع السماء بغير إيه؟ ترونها. أنا ما بقولكش بغير عمد يعني، وأنا بقول لكم كلام كده إيه قدامكم، اعملوا بقى وامشوا كده وروحوا كده وهاتوا مش عارف إيه وشوفوا كان فيه أعمدة. مفيش أعمدة ولا أي حاجة بأعمدة، أو هي فيه أعمدة بس مش مرئية. المهم بقى بنشوفهاش، رفعها بغير عمد، لأن الشيء العالي لازم فيه عمد تشيل ثقله، أو فيه قوة من فوق تشد ثقله. يبقى الثقل عايز كم حاجة، يا عمد تشيله إيه، يا قوة من فوق إيه تمسكه. أم قال طب ما تاخد الآيات بقى ويا بعضها عشان تعرف تجيب البتاع، ما تشوف إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يبقى ممسوكة بالإيه؟ بالقوة. يبقى ما فيش أعمدة انتفى، إنما ممسوكة بإيه؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبعدين تقول طب ودي العجيبة دي، يقول لك العجيبة ولا حاجة، اضرب خد مثل يا أخوي، ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اوعى بس تبص لها لما تهفهف كده، لأن الهفهفة بتاع الجناحين زي عمل إيديك وانت بتعوم في البحر مش كده؟ لا، يجي في آية تانية يقول لك لا ما تشوفش كده، أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات، عاملة جناحتها كده ويقبض. ما تقولش ده العملية بتاعت إيديها دي والجناحان هي اللي وقفها، ديت مرة تقف كده ومرة تقف كده وتشوفها، قال والطير برضه هي عاملة كده ما تهزش الجناح. قال لا، إيش الحكاية؟ قال لك هو اللي عمل ده هو اللي يمسك السماء والأرض عن إيه؟ أنت لا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ليه؟ لأن الإنسان ده وإن كان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انطوى العالم الأكبر فيك أيها الإنسان، لكن الإنسان له عمر محدود، يموت كذا وسن كذا ومش عارف إيه ويموت، إنما السماء فضلت من يوم ما خلقها الله الى ان تبدل الارض غير الارض والسماوات. يبقى دي مساله ايه دي؟ قد صيانه ايه دي؟ انت الانسان إيه؟ وده يجي وده يروح وده يجي. انما السماء ابدا ما حصلش، والشمس هي اللي حصل لها غيار، ما حصلش لها غيار، وقفت اتعطلت عايزه فيوز عايزه مش ما حصلش حاجه. ده خلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. ومن اياته خلق السماوات والارض. وبعدين يرجع للانسان واختلاف السنتكم والوانكم. كلمه لسان تطلق في اللغه على اللغه بلسان عربي ايه؟ يبقى اللسان يطلق عليه الايه؟ وتطلق على الجارحه. وانما اطلقت على اللغه لان اغلبها ايه؟ باللسان، مع ان اللسان بيمثل جزء بسيط في المنطق، في احبال صوتيه تانية، في شفتين، وفي في حاجات كثيره، او انما اللسان هو الايه. فاذا اذا اطلقت كلمه لسان، ولذلك هناك ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هو اللسان هنا غير هنا؟ لا، يبقى اللغه بقى ده لغه كلام وده لغه ايه، بده يبطل كلامه بس. يبقى اللسان يطلق على ايه؟ اللغه. طيب اختلاف السنتكم، طب ما يمكن ما ينشا من الالسنه بضميمه غيرها من الاوتار والاحبال الصوتيه، الصوت نفسه يختلف. قال لك اهو الصيحه اللي في العالم الان، كان زمان يعملوا الايه البصمات هي اللي ايه تحدد، دلوقتي بصمات الصوت اقوى من بصمات الصوت. ولذلك دلوقتي فيه خزائن يضبطوها على صوت صاحبه، ان جه اي صوت تاني ما تتفتحش. الله، يبقى فيه بصمه الايه، بصمه الصوت. ومن العجيب بقى الشيء اللي يدهش، ان المصوتات كثيره، فيه مصوت من جماد، حفيف الشجر بالصوت، خرير الماء بالصوت على الهواء. طيب امسك الحيوان، نقيق الضفادع، صهيل الفرس، نهيق الحمير، سغاء الشاة، رغاء الابل. الله، اذا كل حيوان برضه له ايه؟ اسمه صوت. انما بالله هسألك سؤال كده، وانت قاعد كده سمعت حمار بينهق، تقدر تقول ده حمار فلان؟ كل الاجناس ما عدا الانسان صوتها واحد لا يتغير الا الانسان، فان صوته ولا يوجد صوت شبيه بصوت ابدا، لا في رقته ولا في تفخيمه ولا في اعلاه ولا في استفاله ابدا. كل واحد له ايه؟ له صوت. والى لقاء اخر ان شاء الله.